سير أعلى من نبلاء للإمام الذهبي كبار التابعين محمود بن لبيد. هو محمود بن لبيد بن عقبة بن رافع أبو نعيم الأنصاري الأوسي الأشهلي المدني، ولد بالمدينة في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وروى عنه أحاديث يرسلها، وروى عن عمر وعثمان وقتادة بن النعمان ورافع بن خديج. حدث عنه بقير بن الأشج ومحمد بن إبراهيم التيمي والزهري وعاصم بن عمر بن قتادة وآخرون. وفي أبيه نزلت آية الرخصة في من لا يستطيع الصوم. قال البخاري: له صحبة. وقال ابن عبد البر: هو أسن من محمود بن الربيع. قلت: توفي ابن لبيد في سنة 97، ويقال في سنة 6.